Shut up, shut up. Druhiata. Nu visam să duc apsari. DJ's din la 204. جي عازبين لدوا الصفر أربعة Four. عازبين لدوا الصفر أربعة Dias din la 204. عازبين لدوا الصفر أربعة Dias din la 204.